بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، نحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يحفظها علينا بشكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع سورة هود ومع كتاب زبدة التفسير. قد وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين فلا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نعم، تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا إني لكم نذير مبين، منذر من قبل الله تعالى، معي بينة على أني رسوله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أبهمه ولم يفسره، لهم، وتأويله هو يوم القيامة أو يوم الطوفان. نعم، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى عناد المشركين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لصحة القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى، أراد الله عز وجل أن يسلي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقص عليه القصص في بيان أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وأنك يا محمد إن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك، فلا تحزن فإن العاقبة للمتقين، والله عز وجل ينتقم ويهلك الظالمين. وهذا مر معنا كثيرا في السور السابقة، ديما الله تبارك وتعالى يذكر لنا ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب، ثم يسرد بعد ذلك القصص. السور المكية كما عهدناها وكما رأيتم مرارا قليلة الأحكام، قليلة التشريع، لكنها يسيطر عليها وتعنى كثيرا بالتوجيهات التربوية وترسيخ مفهوم التوحيد في القلوب وتربية الصحابة على التعلق بالله عز وجل والثقة به والتوكل عليه والاعتصام به وتعظيم الله عز وجل ببيان ما له سبحانه وتعالى من الأوصاف الكاملة ومن الأسماء الحسنى، وببيان آياته الدالة عليه وهي مخلوقاته سبحانه عز وجل. وهذا فيه لفتة عظيمة، وهي أن الإنسان في مبدأ أمره ومبدأ استقامته ينبغي أن يعنى بهذا الجانب. بماذا؟ بالتعرف على الله، عز وجل. يعني لا ينبغي أن يغفر الإنسان هذا الجانب، ولذلك من انتكس إلا بسبب إغفاله لهذا الباب، قد تجده يستقيم عاما وعامين أو ثلاث بمجرد أن يقع له مشكل أو خصومة مع شخص أو ضائقة مالية أو يقدر ينصب عليه شيء واحد أو نحو ذلك، فتجده ماذا؟ ينتكس عياذا بالله ويرجع إلى عهده القديم من المعاصي إن لم يكفر بدين الله تعالى جملة عياذا بالله. سبب ذلك أن القلب لم يعمر بتعظيم الله عز وجل ولم يتعرف على الله تبارك وتعالى. وهذا ملحظ مهم جدا، أن اللي بيبدأ يربي الناس، اللي بيبدأ يدعي الناس الخير والهدى، ما يجيش مباشرة يجمع على الفقه، مسائل الفقهية مهمة لا شك في ذلك، لكن تبقى إلى سؤول الناس بين له، مثلا تقدر تبين واحد الجانب مثلا اللي هو ما يتعلق بصفة الصلاة، أمور تعبدية بشكل خفيف والدوز بشدة الحاجة إليه في العبادة، لكن اللي يركز عليه الداعية بزاف هو أن يعرفه من هو الله، أن يعرفه من هو الله، أن يتعلم صفات الله، اسماء الله عز وجل، أن يعرف قدره عز وجل وما له سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، كأنه كلما عمرت قلوبهم بتعظيم الله عز وجل ومعرفته، كلما امتلأت بحبه، وإذا امتلأت بحبه ازداد الإقبال عليه عندئذ، وتشتاق عندئذ النفوس لمعرفة الشرائع ولمعرفة الأعمال والعبادات. ولذلك شوف الصحابة من اللي تفرض الصيام وتفرضت الصلاة وتفرض الزكاة، ما أنا مش مشكلة في العبادات، لعلش لأنك لقيت المحل قابل، لقيت المحل تقاد، هو القلب تقاد، ولات عنده قابلية للشرائع. شي بحال دابا كتقول بعد ما دير السنة، ما هي السنة، ما عندنا ما نديرو بها يعني، أو لا درا واجب، هذا الأمر درا حرام اللي كدير تتركه أو فعله حرام، تقول لك باقي ما مقتنعش، ها ما مقتنعش به، أو لا راه يمكن قالوا شي فقهاء بخلاف ذلك، تقلب على الرخص أو على اتباع الهوى. باين هذا من أين أوتي؟ المحل غير قابل، محل غير قابل لك تشريعه اصلا، باقي ما تطيبش، تطيب التوحيد وتطيب بمعرفه الله عز وجل وتعظيم الله. عندئذ من اللي تقول قال الله، قبل ما تقول انت اش قال الله تعالى، يقول لك سامحنا واطعنا، عنده ساق تسليم، خلاص قضي الامر، لا ينازع ولا، هذا هو الفرق. ولذلك هذه التراتبيه في الدعوه مهمه، والقران واضح في هذا الباب، هذا مسلك ينبغي ان يتعلمه الدعاة الى الله عز وجل، مسلك مهم. قال وإلا علاش الله تبارك وتعالى في العهد المكي ما يبدأ يقول لهم هي فرائض الصلاة، هي أمور ديال الزكاة، هي كذا الحج المسائل، مع أن الحج كان قريب لهم ديك الساعة، كانت مكة قاعدين حداها، زعما الكعبة قاعدين حداها، شو تابعدوا منها، ولو خصهم يضربوا 500 كيلومتر من ديك الساعة تفرض عليهم، لا ديك الساعة ما مناسبش، خاص الإيمان تا يزقى في القلب ويزقى التوحيد في القلب، ويعرفوا شكون هو الله تعالى ويعظم الشوق إليه، عندئذ تسهل الشرائع. فهمنا؟ وهذا باب لا ينبغي أن يغفل إخوتي الفضلاء، لا على المستوى العام والدعوة العامة، ولا على المستوى الشخصي تاع إنسان لنفسه، إنسان وفق الله تعالى، تاب الله تعالى ورجع الله. إذن أول شيء بماذا أبدأ؟ نبدأ بالأجر الرومية؟ لا، متى تمشي أجر الرومية دابا؟ سيعرف كفر والله بعد، عرف الله باش ديك الأجر الرومية سهلة، ويجيك كل شيء سهل. لا يعرف خاص الأجر الرومية حقها استجاوز، هذا خلاص راه عفا عليه ومده قدامه، حنا نتكلموا على شي واحد اللي الله كيقال بسم الله، فهمنا؟ فلا ينبغي أن يغفل هذا الجانب بارك الله فيك. لذلك الله تبارك وتعالى يقص القصص لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته. أيضا فائدة، وهي أن الداعي إلى الله عز وجل من أعظم المعينات. ماذا الداعي؟ فاش نقول الداعي نقصد على المسلمين، أن ما من مسلم إلا وقد أوجب الله عز وجل عليه أن يدعو إليه بحسب علمه وطاقته. فمما يعين الداعي إلى الله تعالى أو يعين المسلم عموما على الثبات، هو قراءة قصص الأنبياء، قصص الأنبياء. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تسلية الفؤاد وتجميم القلب وتثبيته، فغيره من باب أولى، غيره ممن ضعفت همته وضعف إيمانه ويقينه في الله عز وجل من باب أولى وأحرى وأحوج إلى أن يسمع هذه المواعظ وهذه القصص ليأخذ منها العبرة. قد تكون دعيتي ويجد من الناس إعراضا ونفورا، ها؟ أو التي تلقى الناس انكبوا على الدنيا وتركوا القرآن وأهلها وتركوا الدعوة وأهلها، أو يجد فتنا كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر، أو يجد يعني اختلافات ومناهج ضالة وتضييق على السنة وتضييق على أهل الحق ونحو ذلك وحرب لأهل الحق، ما الذي يصيب فؤاده؟ الضعف، الضعف والانهزام، وقد يتطور الأمر إلى اليأس. لذلك أنت ترى بعينك أنه من الناس من ترك الدعوة جملة والكب على الدنيا، تقدر أن تبين الأسباب غير الفتنة وكذا، أنه ضعف قلبه بقلة الاستجابة. تا يدعي في الخر تلقى بحالكم مجلس علم الله في نفر قليل، مع أنه من الناس كثير ممن فرصوا في مجلس علم لا يحضره زودا فيه ورغبة عنه لعظيم جليل معك من أسف، وخذلان الله له صلى الله الهدى للجميع. فمن يجب الإنسان هذا الإعراض قد تسول له نفسه أش أن يزهد في الدعوة وأن يزهد في هذا الأمر، وقد يحرم منه وإن كان هذا ليس مسوغا كما سيأتي معنا، وما آمن معه إلا قليل، ليس مسوغا. لكن القصد أنه من لك يصيب هذه الحالة دي الضعف وترجع للقرآن وتقرأ بتأمل وتشوف أن الله تعالى قص عليه القصد دي الأنبياء، وكم حوربوا وأوذوا وطردوا من ديارهم، ومنهم من قتل ومنهم من كذب واتهم وكذا، وثبتوا حتى جاءهم نصر الله عز وجل، فهذا يعطيه قوة، يعطيه قوة على الثبات. إذن فهذا القصص ليس الغرض منها التفكه وتمضية الأوقات، ولكن الغرض منها ما ذكرنا. سيدنا عمش بالنسبة لنا إن يخاف عليكم عذاب يوم أليم، فلم يذكر هذا العذاب أو أبهام اليوم، عندما قال أبهامه الضمير يرجع على اليوم، أبهم اليوم فلم يبين أي يوم من الأيام، فقال المصنف أنه يحتمل أنه يوم القيامة أو يوم الطفل، لكن الأولى أن يحمل عليهما معا، أن يحمل عليهما معا، هذا هو الأصل، يعني هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ الأشراف فجاءوا بهذا الجواب الذي يقتضي معناه في نبوته من ثلاث جهات. الجهة الأولى قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا في البشرية، فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها النبوة دوننا. هذا قوله الملأ، قال الأشراف، هذا أيضا من مطلقات الملأ، يطلق الملأ ويراد بهم من أشراف القوم وعلية القوم، وليس كل قومه وإنما أشرافه، وسموا ملأ لأنهم يعني امتلأت جيوبهم بالمال أو امتلأت أجسادهم باللحم فهم عظماء، فهمنا معظمون. فهم المقصودون بالملأ، فطعنوا في نبوة نوح عليه السلام بجهات ثلاث أو أمور ثلاث، أولها كونه بشر، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن ينزل ملك أو أن يخاطبهم مباشرة كفاحا، لا يعجز الله عز وجل عن ذلك، لكن يعني لن يكون في هذا ابتلاء وامتحان. لو جاءهم الله بملك أو كلمهم كفاحا فلم يكن في ذلك ابتلاء وامتحان للناس، والله تبارك وتعالى ما أنزل الناس للدنيا إلا ليبتلوا ويمتحنوا ويظهر منهم الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمصدق من المكذب إلى غير ذلك، فلذلك ابتلاء وفتنة يجعل منهم رسولا، يجعل منهم رسولا حتى يقولوا كبرا وعنادا لماذا اصطفاك الله وأنت من دوننا وأنت بشر، كان ممكن يصطفينا أنا ويصطفي الآخر، ليش أنت بدت لماذا ماله ما يصفت ملك، لماذا لم يرسل ملكا، فالله عز وجل جعل هذا فتنة له، فطعنوا في نبوته بهذا ابتداء. والأمر الثاني، الجهة الثانية قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي ولم يتبعك أحد من الأشراف، والأراذل الفقراء والذين لا حسب لهم، ومن يدخل في الحرف الدنية، أي فليس لك علينا مجية باتباع هؤلاء الأراضي لك، فإنهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعونه من القول، بل يتبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون تفهم لقوله. بادي الرأي، بادي الرأي أي اتبعوك في ظاهر الرأي من غير تعمق ولا تحقق من كونك نبيا. هذا الأمر الثاني الذي طعنوا به على نوح عليه السلام في نبوته، وهو نوعية الأتباع، وهذا هو جل أو كل أتباع الأنبياء من هذا الصنف، من هذا الصنف. علاش؟ علاش دائما أتباع الأنبياء من الفقراء ومن المساكين ابتداء؟ من بعد يعني قد يسلم الأغنياء وكذا، لكن ابتداء يكون من الفقراء. علاش؟ قيل يقول لنا علاش. نعم نعم، في أن في اختبارا. نعم نعم، يكونون مضطهدين من قبل الأشراف، فيحتاجون إلى من يحررهم يعني من قبضة العبودية. نعم، هذا أيضا من ال... الأمر ذكرت هذاك عام بسبب المال والسلطة. نعم نعم، حسنت، هذا هو الذي أردت سماعه. الأغنياء فيهم كبر في الغالب، مش حالك، لكن في الغالب المال يطغي والسلطة أيضا والجاه، فهذا لا يكون عياذا بالله عز وجل سببا في رد الحق ودفعه، ها ودفعه، خصوصا وأن الإسلام، مش نقول الإسلام تنقصد احنا دين الأنبياء جميعا، هو الإسلام، خصوصا أن الإسلام ماذا يفعل؟ يسوي بين الغني والفقير، ثم كلاكما عبدان لله، ما كيش الفرق في الجانب هذا، والأغنياء يأبون ذلك ويأنفون منه، ولذلك سيأتي معنا أنهم رفضوا أن يؤمنوا وأن يكونوا أتباعه كالفقراء، قالوا لو أش طرد الفقراء حتى نكون نحن أتباعك. وكذلك المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع العبيد وسفلة القوم إذا أراد أن يجالسوه، والله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فالله عز وجل أمره أش أن يصبر مع هؤلاء اليوم بلال وعمار العبيد الذين أسلموا قديم، نعم، وخباب وغيره، وأن لا يتجله. وعاتبه الله تبارك وتعالى لما أعرض عن ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عذره أنه كان حريصا على إسلام العلية من القوم حتى يسلم بإسلامهم الأتباع، لكن الله تبارك وتعالى عاتبه في ذلك. فالقصد أن هذا أيضا جعله الله عز وجل يعني سبحان الله من أسباب الابتلاء والاختبار، ماذا؟ أن أتباع الأنبياء ابتداء يكونون من الفقراء ومن ضعفة القوم، ومن ضعفة القوم، واللي مجموعة الأسباب اللي ذكرته كلها هي كلها حكم، كلها حكم. نعم، وقولنا في الحرف، ومن يدخل في الحرف الدنية، لأن علية القوم من الأغنياء لا يحترفون، يا قصير لا يحترفون، في الغالب كتلقى استثمار وتجارة وكذا، تلقاش صباغ بالناس، تكون في الغالب للفقراء. فكانت في القديم هذه الحرف تسمى حرفا دنيئة، أن يعني يترفعوا عنها الناس أو علية القوم وكذا، لكن الآن نرى عادي ما بقاش هذا الأمر نهائيا، وإن كان دبا يعني لا يزال الطابع العام أن الذي يشغل في هذه الوظائف هم الفقراء، ولكن ما صارت لا تلك الدناءة التي كانت قبله، التي كانت قبله، لأن في ذاك الوقت كانوا العبيد، كان العبيد، كان الأسياد والعبيد، وبينهما كما بين السماء والأرض، يعني فروق اجتماعية بعيدة جدا. نعم، خلاف الآن. زين. والجهة الثالثة من مطالبهم قولهم: وما نرى لكم علينا من فضل، خاطبوه بهذا وخاطبوا متبعيه، أي ما نرى لك ولمن اتبعك من الأرذال علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونه. نعم، هذا الأمر الثالث، أنكم لستم من أهل الفضل ومن أهل الحسب حتى يعني حتى نصدقك ونتبعك. والخطاب في الأصل ومخاطب به نوح عليه السلام ابتداء ومن تبعه. نعم، ولكن هذه كلها أسباب واهية لا تصد عن الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى افتن بها من شاء من الناس. بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل على صحتها ويوجب عليكم قبولها، وآتاني رحمة من عنده هي النبوة، فعميت خفيت أنلزموكموها، أيمكننا أن نضطركم وندخل الإيمان في قلوبكم رغما عنكم وأنتم لها كارهون غير متدبرين فيها، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. هذا ما رد عليهم به نوح عليه السلام، أن الهداية بيد الله عز وجل، وأنني لا أستطيع أن أدخل الإيمان إلى قلوبكم، فذلك شأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، فأنا على يقين من إيماني ونبوتي، وأنتم لا أستطيع أن أدخل الإيمان إلى قلوبكم، وإنما أدعوكم فقط. هذا معنى هذه الآية عليكم السلام ورحمة الله. أنلزمكموها، أي أن أضطركم وندخل الإيمان في قلوبكم رغما عنكم، هذا لا يستطيعه أحد، كما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. نعم، لا تستطيع السيطرة عليهم حتى تدخل ذلك في قلوبهم، إنك لا تهدي من أحببت. نعم، زيد. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا يطلب النبي على تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك محلا للتهمة، وما أنا بطالب الذين آمنوا من الفقراء كما تطلبون، إنهم ملاقو ربهم فهو يجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ومن جهلهم استرذالهم للفقراء وسؤالهم لهم أن يطردهم. سؤالهم له أن يطردهم، نعم، هذا من قلة عقولهم ومن سفههم ومن كبرهم وغطرستهم، لأنهم الملأ والأشراف، فالله عز وجل فتنهم بش بهؤلاء الضعفاء، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف في قوم يونس في قوم شعيب: إياك وقوم صالح، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا قوم صالحنا. دائما الصراع بالمستكبرين وصف الله عز وجل، فيقصدون الملأ الأشراف الأغنياء، والذين استضعفوا لهم ضعفت القوم من أتباع الأنبياء، هذا هو الأصل دائما سبحان الله، تجد هذه المعادلة وهذا الفقه. وحتى في الواقع الآن العملي، يعني إذا دخلت إلى المساجد تجد أغلب عامري آمن دراوش والفقراء والمساكين، إذا ذهبت إلى أماكن تحفيظ القرآن تجد من يحفظ القرآن؟ فقراء. من يطلب العلم الشرعي؟ الفقراء. أئمة المساجد. هذا إيش وعد طبوز من دوك الأغنياء زي شد إمام؟ ما كينا شيء بيجي لبدا إمامي. فقراء سبحان الله. ولذلك فقراء في يمن انتصار. أتكلم أنا عن الغالب دائما لأن الاستثناءات لا تسلموا منها قاعدة. ها فإلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين إيش لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم عائل ومستكبر. هو فقير وفيه الكبر. لكن هذه استثناءات هذه استثناءات لكن الأصل هو هذا الأصل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأنهم هم الأكثر وهم الأتباع. نعم. هو المسألة جد سؤال المال ويقوم إلى أسألكم عليه مالا. نعم. فالذي يدعو إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يعلق قلبه بجيوب الناس. وإياك وإياك أطمع تطمع فتذهب هيبتك ويسقط الله عز وجل جلالتك من القلوب. لا اعتصم بالله يا طالب العلم ويا حافظ القرآن. ما طلبته من العلم يغنيك كما أغنى الله عز وجل أنبياءه بالوحي. عندهم رفعهم الله عز وجل بما لا يملكه غيره. فمن العيب أن يطمعوا في أموال الناس من العيب الشديد والكبير. فكذلك طالب العلم وحافظ القرآن ينبغي أن يستغني بالله عز وجل وأن يشرف بما منحه الله تبارك وتعالى من العلم ومن الوحي. من حفظ القرآن فقد جمعت النبوة بين صدر في صدره غير أنه لا يوحى إليه. ترى عندك إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا أحد أعظم منك قدرا ومقدارا. لا أحد من العالمين تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان والنمل وسائر المخلوقات إلا أنت. ما نصيب الأغنياء من ذلك وما نصيب أهل الدنيا من ذلك. فإياك أن تحقر ما أعطاك الله عز وجل وتطمع في يد غيرك. لا اطمع في رحمة الله وسل الله عز وجل من فضله سيغنيك كما أغناك قبله. وأغناك أصلا أغناك بالغنى الدائم. فلا ينبغي لأتباع الأنبياء أن يكون هذا حالهم. لا. وما سقطت هيبة من سقط وما فسد دين من فسد إلا بسبب الطمع واللهث وراء أموال فلان أو العلاقة بفلان أو نحو ذلك. عياذا بالله عز وجل. لا. استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتحملي فتجملي. يعني رواية استغني بالله عز وجل. لذلك الأنبياء كتير يدعيهم تكذبون تقول أنا ما أسألكم عليه مالا أنا أفعل هذا لله عز وجل. آمين أعرض أمرك ذلك. فأنا لا تظنن أني سأترك التوحيد أو أترك الدعوة أو أترك ما أمرني الله عز وجل به طمعا في مالك. وهذا فيه أيضا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها معشر الإخوة الفضلاء هي أن أعداء الدين يحاولون دائما مساومة أهل الوحي بالأموال. هل ساوموا الأنبياء ولا لا؟ ساوموهم. ما من نبي من الأنبياء عندما يكذبه قومه ولا ينفع لا ينفعهم تكذيبهم فتبدأوا باش بالمساومة المالية ابتداء. اترك هذا الأمر إن أردت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أردت جاها جعلناك سيدا علينا إن أردت ملكا إن أردت مالا أعطيناك جمعنا لك حتى صرت أكثرنا مالا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام آيسهم من ذلك والله لو أتيتم لي بشعلة من الشمس. هذه الرواية الصحيحة ما لو جعلتم القمر عن يساري والشمس عن يمين هذه فيها ضعف. لو أتيتم لي بشعلة من الشمس على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد سالفتي حتى أهلك دون ذلك. فالمساومة دينا بالتمنها ديما كتكون خصوصا في زمن طغيان المادة وكثرة الأموال. الشيء لما خرج المادة ترسيب في الفائدة هذه لكانت كافية أنك ستساوم خصوصا إن فتح الله عليك وصار لك في الناس شأن من العلم ودعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك تساوم بالمناصب تساوم بالأموال فثبت. ونعرف أناسا كثيرين صلى الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يردهم إلى دين ردا جميلا بدلوا وغيروا وصاروا يدعون إلى البدع ويدعون إلى النحل وإلى ما كانوا ينكرونه من قبل ويحذرون منه بسبب شهوة المال وشهوة المنصب التي سوموا بها وعرضت عليهم فقبلوها ما كان من الأسف. ونعلم أناسا عرضت عليهم مناصب وأموال طائلة ورفضوا وثبتهم الله عز وجل ولا يزالون كما علمناهم منذ سنوات وعقود لا يزال أمرهم وأمرهم. فالقصد إخواني الكرام أن طالب العلم خص ينتبه وأن الداعي إلى الله تعالى خص ينتبه أنه كما فعلت هذه المساومات مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكذلك ستفعل معه هو. فعليه أن يثبت وأن لا يبدل الآجل أن لا يبدل العاجل الآجل بالعاجل وما عند الله عز وجل بحطام الدنيا. نعم. وهذا فرق هذا شيء كون الأنبياء لا يسألون على دعوتهم مالا هذا شيء وطلب النصر في الدين هذا شيء آخر حتى لا تختلط الأوراق. فرق بين أن النبي يسألهم مقابلا على دعوته وبين أنه يستنصرهم على دينه تقول من ينصرني ومن لوازم النصرة المال ولا لا لوازم النصرة المال جز الجيوش والإنفاق وكذا إلى آخره. فهناك فرق فرق لأن النصرة في الدين هذه ليست مصلحة شخصية ليست مصلحة وإنما مصلحة الدين هذه لكن هنا لمن فيه هنا مصلحة النبي شخصية أنه سيعطيه ليدير بجيبه ولا ذا ما كيش. وتعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا الأيام والأيام والليالي والليالي ولا يسأل أحدا شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم زين الناس. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فقد سرقوا من الإيمان والإزالة إلى الدعوة التي أرسلني الله بها أي فهم أحقوا بالإكرام ولأت المطار بسبب مبادرتهم إلى الإيمان بالله لا بالطرد والإبعاد والإهانة ولا يصنع هذا بهم إلا الجهلة الذين لا يعلمون حق الله فكيف أفعله وأنا رسول الله ومن ينصرني إن فعلت هذه المعصية إذ إن المؤمنين المتابعين إلى طاعة الله هم أولياء الله وأحبابه ولو كانوا فقراء لا يملكون شيئا فإن أتت إليهم وطردتهم كان الله خصمي فمن ينصرني منه. لا إله إلا الله. وهذه آية عظيمة في الحق ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم تدل على عظم الوجل والخوف الذي في قلوب الأنبياء من الله تبارك وتعالى. نعم زيد. أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي. والمراد بخزائن الله خزائن رزقه ولا أعلم الغيب أي ولا أدعي أني أعلم غيب الله بل لم أقل لكم إلا أنني نذير مبين. ولا أقول لكم إني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزدري أعينهم أي لا أقول عن هؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا، بل قد أتاهم الخير بالإيمان، فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا. الله أعلم بما في أنفسهم، أي فإن كان في قلوبهم خير فإن الله يؤتيهم من فضله بحسب ذلك، ولا يمنع من إعطائهم فضله كونهم ضعفاء فقراء. إني إذا لمن الظالمين، إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا وأنا لا علم لي بما في أنفسهم. هنا رد نوح عليه الصلاة والسلام على قومه بهذه الدلائل، وبين لهم ونفى عنه هذه المزاعم التي يزعمونها له. وهذه اللوازم الباطلة، لأنهم ألزموه بلوازم باطلة، فقالوا لو إن كنت فعلا نبيا من عند الله فلا بد أن يكون عندك خزائن، وأن تكون أكثرنا مالا وأكثرنا جاها، وعندك خضرة خفية ونحو ذلك، لأنك هم يتوهمون هذا ويتصورون أنك ما دمت من عند الله فلا بد أن لا تكون مثل البشر، بأن تكون أعظم من ذلك. فهو بين لهم عليه السلام أنه نذير مبين فقط، أنه مثلهم، غير أنه اصطفاه الله عز وجل بالوحي والبلاغ، وأنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب، وإنما بحسب ما يطلعه الله عز وجل عليه. فلا أحد من أنبياء الله يعلم الغيب إطلاقا. طيب الوحي الإخبار، فالله تعالى يخبره. أما أن النبي هو من نفسه يعلم الغيب، هذا ما كاين. هذا كل الأنبياء نفوا عن أنفسهم. ويأتيك الآن لكع بن لكع من بعض الناس ويدعي أنه يرى، ويدعي أش الكشف، شرقات الديامات ولا عندهم تطور مع السنين، هو مرة يطلع ولا عندهم، قال لك الكشف، بعضهم صار يسمى أهل الكشف. هو قاعد ما كان بالأذن، وأنا سئلت على هذا القضية مؤخرا، أن بعضهم يدعي أنه من أهل الكشف، ودائما تبت عليهم أنه راقي شرعي وكذا، ولكن تستعمل ما يسمى بالكشف. شنو هذا الكشف ديالنا؟ هو أنه قال لك تعرف مكان السحر في المدفون وكذا. هذا أنت أحد أمرين، إما أنك تدعي معرفة الغيب وأنت كذاب بنصوص القرآن، إما أنك تستعين بالجن، وهذا أيضا وقوع في الشرك، وقوع في الشرك، وقوع في الباطل عياذا بالله عز وجل. لأن يعني الجن تخدموش فابور باختصار، لأن بسر الناس لا رأى واحد الجن مسلم، مسلم علي دي لما رأى ديالنا درى خدام سكين، وابن آدم ما يخدم معك فابور اللي كتشوفه قادك اللي في عالم عالم مخفي، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهمنا؟ لكنه مش يستخفون عقول الناس، كما قال الله تعالى على فرعون استخف قومه فأطاعه، يستخفون عقول الناس، يستخفون عقولهم بمعنى يتفلوا عليه ويكذبون عليه، والناس مساكن اللي جهلهم يصدقون هذه الحماقات وينسقوا. هؤلاء دجاجلة. لأن شنو الفرق بين هذا اللي كيقول أنه من أهل الكشف وبين الشوافة؟ كاين شي فرق؟ نعم كاين تفرق. هؤلاء كلهم دجاجلة وكذبة. فالقصد حتى لا نستطرد أن الأنبياء يرفون عن أنفسهم معرفة الغيب، لأنه الله عز وجل استأثر بذلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا يعلم أحدا الغيب إلا الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب. وتقديمنا محقوت أخير يفيد الاختصاص، أي مفاتيح الغيب عنده، لكن قدمنا الظرف شبه الجملة ليفيد الحصر، لا أحد يعلم الغيب سواه سبحانه وتعالى. وأيضا نفى مسألة مسألة الجزاء التي أرادوا نفيها عن الضعفاء، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، يعني هؤلاء أهل خير لكن الجملة مهمة، الله أعلم بما في أنفسهم اللي هي أش مش كده هي نعم، لكن تدل على واحد مسألة مهمة اللي هي مسألة التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني من فيما معناه أنه من أثنى على أحد أو زكاه فليقول أحسبه والله حسبه ولا أزكي على الله أحد. علاش؟ لأن دائما الإنسان يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، لذلك هنتكلم على النفس، الله أعلم بما في أنفسهم الداخل، أو ما من أهل الإيمان ومن أهل الخير فهمنا؟ وحكم لهم قاعوا وما أنا بطارد الذين آمنوا، ولكن الداخل الله أعلم، الله تبارك وتعالى هو الذي سيتولاهم وسيجازيهم. فالإنسان مهما بلغ من الصلاح في عينك دائما إلى ثنيت عليه قل نحسبه والله حسبه، خي كنت تبليك المنتهى، نحسبه والله حسبه ولا أزكي على الله ولا أزكي على الله أحدا. نعم. قالوا يا نوح قد، وهذه القضية مما يتميز بها يعني أهل السنة والجماعة المتبعين من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عند طرائق أهل البدع تتلقى عندهم سبحان الله العظيم واحد خصوصا الصوفية وغيرهم من الحركات تتلقى عندهم واحد الغلو في هذا الباب، ويسمون على الإنسان في وجهه فلان العالم الإمام المجاهد أش ولي الله أزيد قائمة طويلة، والأخر التوازد تتلقى شجير عاجبوا الحال تقول لي زيد شوف في خيرة ما زال نقصتي لنا زيد وما تقلقش من الاخر يقول احسبه ولا لا لا ما كاينش، الا قال احسبه راه يتخصم معاه الشيخ زعما قاعد شوف الاخر هدمتيه. لكن هذا عياذا بالله عز وجل، انا كتلقى بحال هاد الاحوال كتلقى مصالح وكذا، هذا تيثني على الاخر باغي مصلحه والاخر حتى هو حضر راسه باغي مصلحه، صلى السلامه والعافيه. نعم. فلا يطلع على القلوب إلا الله تبارك وتعالى. زين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، دفعتنا بكل حجة، فأتنا بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه علينا. قال إنما يأتيكم به الله، أنزله لكم أو أخره، وما أنتم بمعجزين بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافعة. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني أن نوح عليه السلام، وهذا بين في القصص التي قصها الله عز وجل، أنه ما ترك سبيلا عليه الصلاة والسلام لنصحهم وبيان الحق لهم بدليله وبرهانه إلا وأتى. زيد على ذلك طول المدة، ياك طول المدة يعني سنوات طويلة جدا، 1000 سنة إلا 50 عام، ماشي مسألة نهار يومين عام عامين. ليه قالوا جدلتنا فأكثرت جدالنا؟ وسبحان الله هذا القلوب منش مجد عجيب. والله نحمد الله تعالى على أن هدانا للإيمان دون هذا، وكفانا هذه المهاترات وهذه المشدات. عرفت صورة هذا الأمر يا أخوان الكرام؟ النبي قاعد معك ويدعوك إلى التوحيد 100 سنين ثم لا تسلم، ما منش مجدد القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، هذا أمر يحار منه العقل للعجب، ولا لا عمل أمر شديد بزاف يعني سبحان الله. والإشكال أن الجدال في أمرين أوضح من أن يحتاج إلى شيء كامل. الاعتراف بالله وتوحيد الله واش هذا أمر بعدا محتاج بعدا 900 عام. راه سبحان الله سبحان الله باش تعرفوا يعني جميع النعمة نعمة الإيمان. الله عز وجل يجعله في قلبك كالبرد والسلام وكالعسل يتشرب قلبك أريحية ما تلقى فيه لا غضاضة ولا ثقال ولا أن تقبل التوحيد. شهد 150 عام وما قبلوش عام. لا إله إلا الله الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقات فضيلة ونسأله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والسنة. زين عم نكمل هذا الآية نختم بها إن شاء الله. ولا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكم وأستكثر منه بحق النصيحة لله في إبلاغ رسالته ولكم بإيضاح الحق إن كان الله يريد أن يغويكم. لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق. ولا أدري ما يريد الله بكم هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم فاسألوه تعالى أن يهديكم. هذا آخر الأمر من بعد ما نوح عليه السلام استنفد كل الوسائل في الدعوة إلى الله مع طول المدة ثم رأى منهم الإعراض التام ماذا فعل؟ أوكل الأمر إلى الله. هو ربكم بينما الأمر إليه. ولا ينفعكم نصحي ماش أشكر الله تعالى إن أردت أن أنصح لكم وإن كان الله يريد أن يغويكم. أن هذه خلاصة جاءت في الأخر أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم. ثم زاد الله عز وجل أكد له ذلك عندما آيسه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص انتهى الأمر ليستريح فؤاده هو ويقنع منهم. وفيه إشارة إلى أن الأمر لله عز وجل أمر الهداية لله تبارك وتعالى وأن العبد يسأل الهداية من الله عز وجل دائما وأبدا. وهذا ما أرشدنا له ربنا تبارك وتعالى في هذا الشرع المبارك. فنسأل الله عز وجل الهداية دائما في كل ركعة من ركعاتنا. في كل ركعة تسأل الله الهداية تسألوا الهداية لأن الأمر بيدي سبحانه وتعالى ليس بيدي أحد. زيادة الآية هذه الآية هذه تحول فيها الخطاب وفيها التفات تحول فيها الخطاب من الكلام عن نوح عليه السلام إلى الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أم يقولون افترى يعني بل أيقولون كفار مكة افترى محمد قصة نوح هذه قل إن افتريته فذلك إجرام عظيم فعلي إجرامي اسمي وجزاء كسبي لا عليكم وأنا بريء مما تجرمون بل جريمتكم على أنفسكم لا علي. نعم حسبك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.